بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ بالشرح يعني على ضوء ما وصلنا من المقترحات وإن كانت له كثيرة يعني على ضوء الأوراق التي وصلت، 8 من الأشخاص يطلبون مفصل ومطول وشرحوا وجهة نظرهم في قضية العرض، و15 طلبوا الإيجاز، و10 شرح باب في أسبوعين، وأظن في عدد قليل طلبوا أن يكون مجعد. باقي عندكم اقتراحات التي وصلتني أنهم يرغبون كل أسبوع بابا واحدا. وفي الحقيقة أيها الإخوة، حين أتأمل قضية الشرح بدأت أفرز يعني ما نحتاجه ونخفف، لكن كلما قرأت مسألة قلت هذه لابد يحتاجها الإخوان، هذه لابد تذكر، لابد كذا، فما أدري يعني ماذا سنعمل. أستطيع أن أقول وهذا الحديث باب بكامله نستفيد منه فوائد، الاستدلال على كذا ثم كذا ثم كذا ونمشي، وما أسرع ما ننسف الأوراق وينقضي الشرح. وربما تشاهدون يعني بعض الشروح في جلسة واحدة يشرح 10 حديث 15 حديث وهي سريعة جدا، لكن الأحبة يحتاجون لشيء من التأصيل في مسائل الاعتقاد، والتأصيل يحتاج إلى نسميه أن يؤسس الإنسان له قواعد تكون مرجعية له عند قراءته وتحصيله. يعني بمعنى إذا بدأنا نؤسس فحين نقرأ في أي كتاب آخر ستجد وقد ذكرناه سابقا وقد وضح ما مضى، وهذا يرجع للكلام الأول، فيسهل على طالب العلم أن يعني يبحث هذه المسائل ويصل إليها. لكن نشرح شوي الآن نشوف وبعدين ننظر ماذا يحدث الله من الأمر. بسم الله، ماذا وقفنا عليه عندكم؟ ها؟ وقفنا عند حق الله تعالى، حق العباد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العبيد أو على العباد وما حق العباد على الله، فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه الله ورسوله أعلم. تكلمنا على آخر لفظة وشه الله ورسوله أعلم، ذكرنا حق الله على العباد ولا حق العباد على الله ولا لا. أعيد يعني سريع عشان أدخل ما يخالف، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد بمعنى ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى عليهم وما يجب على العباد من الحقوق لربهم. أعظم حق يجب علينا نحن هو تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى، وهذا نسميه حق العباد، حق الله على العباد. أما حق العباد على الله فالله سبحانه وتعالى قد أوجب على نفسه أو أحق على نفسه تفضلا وإنعاما، وليس مقابلة وجزاء. فالعباد إذا أطاعوا ربهم سبحانه وتعالى أنعم الله عليهم بالجنة، أنعم الله عليهم بالصلاح، أنعم الله عليهم بأن فتح عليهم بركات من السماء والأرض، لا أنه يجب على الله أن يعطيهم، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا كون المطيع يستحق الجزاء، قال هو استحقاق إنعام من الله تعالى وفضل، لا استحقاق مقابلة. يعني بمعنى ليس هذه ما يؤتينا الله من النعم ليس مقابل ما نطيعه نحن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهل دخولنا الجنة بسبب صلاتنا وصيامنا وقيامنا؟ لا، بالسببية نعم، أما في باب المقابلة لا. ولهذا جاءت ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه باء السببية لا على أنها باء المعاوضة وعلى أنها مقابلة للعمل، لأن ما يؤتينا الله من النعم هو فضل منه سبحانه وتعالى، وإذا أدخلنا الجنة أدخلنا برحمته وعدله وفضله وكرمه سبحانه وتعالى، لا على أننا نستحقه مقابل عمل عملناه. ولهذا كتب ربنا على نفسه الرحمة وأوجب هذا الحق على نفسه ولم يوجبه العباد عليه. ويصبح هذا خلاف قول المعتزلة إن الله يجب عليه إذا أطاع العباد أن يدخلهم الجنة وإذا عصوه يجب عليه أن يعاقبهم بالنار. نقول هذا كلام ليس بصحيح، بل إذا أدخلهم الجنة برحمته وإذا عاقبهم بالنار فبعدله وليس واجبا. في قول معاذ رضي الله عنه الله ورسوله أعلم، هذه الكلمة نحتاجها دائما في حياتنا أيها الإخوة، وما أكثر من يسأل في هذا الزمن فيجرأ على الفتية وعلى القول على الله بغير علم. ومن هنا وجب علينا أن نرد العلم إلى عالمه فيما أشكل علينا، وفيه كذلك نستفيد حسن أدب معاذ بن جبل. معاذ بن جبل تلميذ الآن، سئل فيحتاج إجابة فما عنده إجابة قال الله ورسوله أعلم. وهذا يجب أن يكون دائما ديدن المفتي. أقولها كلمة واضحة في هذا المقام، ابتلينا بمن لا نسمع منهم كلمة الله أعلم، وإنما يفتي في كل شيء. وترون القنوات الفضائية الآن ما من قناة إلا وصدرت مفتين، وما أكثر ما سمعناها رحم الله شيخنا رحمة واسعة يسأل في المسألة ونحن نسمع نفوسنا تستشرف للإجابة، يعني كأننا نحن نريد أن نجيب قبل أن نجيب السؤال، وإذا بالشيخ يقول الله أعلم، وكأنه يرش على تلامذته ماء يهدئهم وألا يتصدر كل أحد لمسألة الفتية، أو أن يقول هذه المسألة تحتاج إلى مزيد عناية وبحث ولا بد من المراجعة فيها. وهو عالم الدنيا ورئيس هيئة كبار العلماء، ومع ذلك ما أكثر ما نسمعه وهو يقول الله أعلم. وكان هذا هو منهج السلف من قبل. أرسل أهل مصر إلى الإمام مالك أقواما يسألونه عن 40 مسألة، إلى أفتى في 4 أو أكثر بقليل، والبقية قال الله أعلم. فقال له السائل الذي جاء من بعيد أنت الإمام مالك الذي شاع صيتك في الآثار والناس يأرزون إليك في الفتية وتقول الله أعلم؟ قال أخبر من وراءك أن الإمام مالك لا يعلم، فما يضرني أن أقول فيما لا أعلمه لا أعلم، وأرد العلم إلى عالمه. ولهذا ينبغي الإنسان ألا يدرب نفسه على الجرأة على الفتية، وإذا أشكل عليه أرسل إلى دار الإفتاء إلى العلماء الكبار، لأنك ربما تفتي في مسألة فتوقع الناس في ضلال فتبحث عن من ضللته فما تجده، وهذه مصيبة كبيرة جدا. كان في السابق رحم الله أئمتنا من قبل في أئمة السلف ما كان التلميذ يجرأ على الفتية إلا بعد إذن شيخه له. أما الآن فقلت لكم في الدرس الماضي ما إن يدخل الطالب كلية الشريعة يصبح مفتي، وما إن يتخرج إلا هو من هيئة كبار العلماء متصدرا مستشرفا لها. وشتان بيننا وبين هؤلاء الذين كانوا من قبلنا. يقول العلماء رحمه الله ما أصعب على النفس أن يقول هذه الكلمة حين يسأل أمام جمع، يعني أمام الناس كلهم ثم يسأل ويقول الله أعلم، صعب على النفوس إلا على النفوس التقية التي تخشى من الله تعالى يوم القيامة. ولهذا ألف الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه العظيم إعلام الموقعين، قال إن العلماء يوقعون عن الله يخبرون هذا حكم الله وهذا شرع الله تعالى، وينبغي الإنسان أن ينضبط حتى لا يقع في مثل هذه الأخطاء التي ربما يتورط بها حين لا يستطيع أن يجد إجابة سوى اجتهاد أمر بها على عقله ثم أعطى الناس هذا الأمر دون تبيين. هنا مسألة ذكرها العلماء تنبيها لطيفا، قول الله أعلم، وهي مسألة تربوية يعني في آداب طالب العلم، الله ورسوله أعلم، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاة الرسول هل نقول الله ورسوله أعلم أم نقول الله أعلم فقط؟ هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل. فإن قصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم حكمها أصلا وعنده الإجابة عليها، فلا مانع أن نقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا هو المبلغ للشرع، والناس يرجعون إليه في مسائل الفتيا، وهو الذي بيّن أن هذا العلم وهذا الدين، ما في إشكال. أما إن قصد أن الرسول يعلم الحادثة بعينها، بمعنى يعلم ما نحن فيه وما يقع للناس من المسائل المستجدة، فنقول لا، الله هو العالم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم لا ينقل له أخبارنا وأحداثنا وما يجد فينا، وإن كان هو يعرف ذات الحكم فيه أصلا. فإذا هذه الكلمة تحتاج إلى شيء من التفصيل. في قول النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد ما هم؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يقصد به أن يوحدوه بالعبادة وأن لا يشركوا به شيئا، هو مقتضى لا إله إلا الله، يعبدوه هو إلا الله ولا يشرك به شيئا هو لا إله. فنحن مأمورون بأن نعبد الله وحده لا شريك له، وهذه توجب لنا التجريد والتجرد من الشرك بجميع أنواعه. ما يكفي يقول الإنسان أنا أعبد الله، بل لا بد مع العبادة أن لا يشرك، لأنه يوجد من يعبد ويشرك. الآن تشاهدون أيها الإخوة ما أكثر الذين يفدون إلى بيت الله الحرام شرقا وغربا، يأتي يعتمر ويطوف ويبكي ويدعو، ثم يختمها مدد مدد يا سيدي فلان، إما دعا الحسين أو دعا السيدة زينب أو دعا البدوي أو دعا العيدروس أو دعا من شاء منهم. وما أكثر المسلمين الآن تجده يقول أنا أعبد الله، ثم يقول هو النبي وحياتك بجاه محمد ثم بحق الكعبة، ثم تأتي ألفاظ ما ندري من أين جاءوا بها. هذه الألفاظ تهز قاعدة التوحيد والإيمان والعبادة، ومنها ما ينقض الإيمان كلية، ومنها ما ينقص ذلك التوحيد فيوقعه في الخلل والبدع. في قوله النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا الله، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، الآن شيئا جاءت نكرة في سياق النهي، ولا يشركوا، فتفيد العموم على، بمعنى لا يوجد عندهم شرك أبدا، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر أيا كان ذلك الشرك، في أنبياء أو ملائكة أو رسل أو كان في أحجار أو أولياء أو صالحين أو غيره، لا يجوز إطلاقا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، كلام لا شك فيه حذر، وهو أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك. لماذا لم يأتي بلفظة لم يعبده النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها مفهومة من الكلام السابق، وهو حقهم على الله، يعني ما يجب عليهم أن يعبدوه، فهنا أن لا يعذب من لا يشرك. فمن عبد الله تعالى ولم يشرك به شيئا فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه. العبادة هي الإتيان بالأوامر واجتناب النواهي، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من في الأقوال والأفعال والاعتقادات الظاهرة والباطنة. والعبادة كمال الذل مع كمال المحبة، عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهنا الآن جاءت لما سمعها معاذ بن جبل فرح أشد الفرح. في قول معاذ رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس بماذا سيبشر الناس معاذ رضي الله عنه؟ هل سيبشرهم بحق الله على العباد أو بحق العباد على الله؟ وهو إيش؟ صحيح، لكن أين الثمرة هنا؟ يفهم منه أن المعاصي تغفر لمن حقق التوحيد، يعني من حقق التوحيد فإن المعاصي تغفر. سبحان الله، معاذ بن جبل من أحرص الناس على إيصال الخير للناس، وهذا ترى يجب أن نتحلى به دائما. وينبغي لنا أيها الإخوة، متى عرفت فائدة علمية أو مسألة فقهية أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت، فسارع مباشرة إلى إيصالها للناس. لا تقل الحمد لله أنا أعرفها والأجر لي والناس ثاني خلي أرفع منهم شوي. حظوظ النفس موجودة، لكن أوصل مباشرة إلى الناس هذا الخير ولا تبخل النبي. سمعه معاذ قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس، أنطلق إليهم لأبلغهم؟ فرحا بهذه البشرى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن التبشير لئلا يعتمدوا على قضية لا إله إلا الله والتوحيد فيجرؤوا على المعاصي، وربما أدت إلى عدم التنافس في الطاعات. أليس الصحابة كان بينهم تنافس عجيب في الصيام والقيام والإنفاق والبذل؟ فإذا عرفوا أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا اطمأنت نفوسهم، فلم يوجد هذا التنافس. ولهذا أخبر بها معاذ بن جبل في آخر حياته تأثما، يعني خوفا أن يكتم الحق عن الناس أو الخير عن الناس. وغالبا أيها الإخوة الذين يعتمدون، يعتبر هذا الحديث من أحاديث الرجاء عند الأحاديث التي ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث وعد ووعيد، وحديث الرجاء والخوف. هذا الآن الحديث من أحاديث الرجاء، ولهذا سبحان الله من سنة الله تعالى في كتابه حين تأتي الآيات تذكر الجنة ويذكر بعدها مباشرة النار، وسيق الذين اتقوا وسيق الذين كفروا، مباشرة تذكر، ما يترك أحدهما دون الآخر، ويذكر التخويف ثم يذكر الرجاء. يدعون ربهم رغبا ورهبا، يرجون رحمتي ويخافون، ما في جانب دون جانب، لأن الإنسان لو أخذ بجانب الرجاء وقع في المعاصي، ولو أخذ بجانب الخوف أيس من رحمة الله تعالى وقنا. الآن أعطيكم هذا الحديث عظيم جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا ما شاء الله نعمة. قد يأتي إنسان يقول: أنا أشرب خمر، الحمد لله ما عندي شرك لا أصغر ولا أكبر، وظاهر الحديث ليش ما تعملون به، هذا كلام وهو حق أحقه الله على نفسه. لكني آتي من الجانب الآخر، في الصحابي الذي غل الشملة رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم قالوا: اليوم لفلان وأو جهاده وبذله وقتاله، فقالوا: الجنة والشهادة اليوم لفلان. قال النبي: لا، إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا. في أعظم من الجهاد؟ في أعظم من نفسه قدمها لوجه الله تعالى؟ ثم شملة لا تساوي درهمين، قالوا: بحثنا في متاع ما وجدناها لا تساوي درهمين فقط، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أنها تشتعل عليه في قبره نارا. هذا حديث إيش؟ رجاء ولا وعيد وتخويف؟ فالأصل عندنا أننا نجمع بين النصوص فلا نأخذ بجانب دون جانب. ولهذا وجب على الإنسان أن يعلم أن من حقق التوحيد تحقيقا كاملا فإنه يؤثر عليه بترك المعاصي. وهنا قال بعض أهل العلم إن أي معصية يقع فيها الإنسان فيها نوع الشرك. أفرأيت من اتخذ إلهه إيش؟ هواه. يصلي لكن غاب طلع ذهب لأي مكان جلس يتفرج على أفلام وعلى فساد وعلى معاصي وعلى غيره وعلى غيبة ونميمة. هنا جاء بالهوى. والله قد قال لنبيه داود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. دل على أنه سبب. لكن لو حقق الإنسان التوحيد 100% ما يكون إطلاقا عنده شيء من الانحراف. ولهذا قالوا ما من معصية إلا وهي صادرة عن هوى. وما صدر عن الهوى فإن فيه نوع من الشرك وإن لم يكن شركا أكبر يخرج الإنسان من الملة. طيب عندنا فائدة خلنا فوائد بس خلنا شوف إن شاء الله لدينا شيء قريب. في معنى لطيف ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جميل جدا. من سألنا سائل ثم قال هل ستنزل الأمطار الليلة؟ نقول الله ورسوله أعلم أو نقول الله أعلم؟ الله أعلم. لكن إذا سألنا عن حكم مسألة معينة فقهية وليس عندنا بينة فيها ولا علم فإن نقول إيش؟ الله ورسوله أعلم، باعتبار إيش؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الأحكام الشرعية وهو الذي بلغنا هذا الدين. أما الأمور الكونية فلا يعلمها صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. المسائل ما في من أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف يرحمنا الله وإياه وجميع المسلمين: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. الحكمة من خلق الجن والإنس من أين؟ وترى قلت لكم قراءة المسائل مهمة جدا جدا، ومن أهميتها ينبغي لطالب العلم أن يحفظها. ليه؟ لأن فائدتها هي الاستنباطات التي استنبطها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الباب، كأنها فقه بابه. والعبرة بالفقه، ترى أهم شيء عندنا فقه المسائل. سهل أن تحفظ آية الحديث لكن ماذا تستخرج منها من الفوائد؟ ما هو كل الناس يستطيعون أن يستخرجوا. فهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكمة من خلق الجن والإنس من أين؟ من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه فائدة ثانية. الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. أن العبادة هي التوحيد، قال لأن الخصومة كلها في التوحيد وليست الخصومة في أمور أخرى. الآن كمثال بسيط، الانحرافات التي تقع في زمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان جلها متركز على عبادة غير الله، على التوحيد، على الشرك الذي وقع في الناس، على الذبح وغيره، ما هو الخصومة في أمور أخرى. ولهذا ذكرت لكم قاعدة سابقا إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان تأسيسهم دائما على أي شيء، تركيز كله على التوحيد. ما جاءوا ليصلحوا أوضاع الناس السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية بتركيزها، هذا يدخل ضمنا، لكن القاعدة الكلية هي التوحيد. والخصومة التي وقعت بين الأنبياء وأممهم في التوحيد، ما كانت الخصومة في أمور أخرى. ولهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاف. ولماذا رمي النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة؟ ولماذا وضع سل الجزور على ظهره؟ ولماذا اتهم بالجنون والسحر وغيره؟ إلا بسبب التوحيد، ما هو بسبب ثاني إطلاقا، ما هو لأن السب الآباء والأجداد، لا، إنما تكلم عن قضية ما يريدون أن يتحدث بها. ولهذا قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني ما جئت بمحمد ما نقبل أبدا، أنا على دين أبي وجدي، ليس على دينك أصلا. نعم. الثالثة أنه من لم أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم صحيح، من لم يكن التوحيد عنده فإنه لا يعتبر عابدا لله تعالى. أقول لإخواني مسألة مهمة، ما أكثر ما يقال: لماذا تركزون على التوحيد؟ كل شيء عندكم توحيد توحيد توحيد. هذا هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا سألنا ما لب دعوة الرسل، ولماذا أرسل الرسل، ولماذا أنزلت الكتب، بل لماذا خلق الله البشر من وخلق الجن والإنس، ولماذا وجدت الجنة والنار، إلا لأجل قضية التوحيد الذي هو حق علينا تجاه ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم حين جاء النقاش بينه وبين المشركين، جاء مشرك قريش قال: يا محمد، قد سببت آلهتنا وسففت أحلامنا وتركت ما كان آباؤنا يعبدون من قبل، فإن نقترح عليك أمرا رشدا، يعني نصف، أعبد إلهنا سنة أو أعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، ما في مشكلة. فأنزل الله عليه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد. ونهايتها: لكم دينكم ولي دين. جعل الدين هو التوحيد، وجعل الدين هي العبادة. ومن هنا لا يمكن أن يكون الإنسان على دين ولا على إسلام ولا على إيمان إذا لم يكن التوحيد هو قاعدته في أموره كلها. وأظني ذكرت لكم منزلة التوحيد، ولا ما تكلم عنه، أعطيكم يعني منزلة التوحيد بين سائر العلوم. يعني الأحبة، لو أقيم درس في الفقه ستجد ما شاء الله الحضور كثير جدا، أقيم درس مثلا في الحديث تجد الحضور جيد، لكن سبحان الله التفسير والعقيدة دائما هي أقل الناس حضور فيها. وإذا سألت قال: الحمد لله حنا على التوحيد وحنا عيال الفطرة ودرسنا التوحيد، دائما نقرأ توحيد توحيد، الحمد لله ما في شيء عندنا. لكن أئمة الإسلام تكلم عليها ابن القيم رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكثير من أئمة السلف في منزلة هذا التوحيد. لماذا ندرسه؟ لماذا نركز عليه؟ نقول عدة أمور، نذكر سبعا منها سريعا. أول شيء أنه التوحيد هو الذي من أجله خلق الله الخليقة، يعني خلق الله الجن والإنس من أجله. الثاني أن التوحيد هو أول دعوة الرسل، أول دعوة الرسل على التوحيد. وجاءت: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. فركزوا على قضية التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، كلها توحيد. الأمر الثالث أن التوحيد هو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجله. لو سئلنا الرسل ليش أرسلوا، قلنا ليرد الناس من الشرك إلى التوحيد، من الشرك إلى التوحيد. الأمر الرابع أن التوحيد هو أول ما يدخل به الإنسان في الإسلام. لا، أنت شاهدون يا إخوة، لما كان عندنا في الدروس الماضية شخص قال أنا أريد أسلم، ما نقول التوضأ تعصل، لا، ما نقول يجب عليك تترك الزنا والخمور والسرقات التي عندك، ما نتكلم عن هذا. أول ما نبدأ به أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا يدل عليه؟ على أن التوحيد هو أول دعوة الرسل وأول ما يدخل به الإنسان في الإسلام. أمر خامس كذا خامس؟ نعم. خامس عندنا أن التوحيد هو آخر ما يخرج به الإنسان من الدنيا. نسأل الله أن يختم لنا بهذا التوحيد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة؟ أيها الأحبة، نحن جلوس نستطيع أن نقولها وعشر ومئة وغيره، لكن إذا نزل الأجل الله أعلم من يكون لسانه رطبا بهذه الكلمة. سبحان الله، يحدثني أحد الأحبة عن أحد الصالحين بقي في غيبوبة الشهر بكاملة، يقول ولد سبحان الله ما يشعر بأحد، يقول لما جاءه الأجل الودع قال وأسمعها منه غضة طرية وهو يقول لا إله إلا الله ثم يموت. بشرى عظيمة. وأذكر دائما للإخوة قصة أحد الشباب استقام لمدة أسبوع فقط، ترك الصلاة والغيبة والنميمة واللعن والسهر وغيره، كان محافظ سبحان الله، ويسر الله له رفقة صالحة. خرج معهم في نزهة ووالده طلب منه أن يرجع إليه لأن عنده أضيافا في بيته، وأثناء الرجوع سبحان الله هم خارج الرياض أصيبوا بحادث وتكون الضربة شديدة عند هذا الشخص اللي أسبوع كامل استقام، دماؤه تنزف وبعض أصحاب الذين كانوا معه مكسور وشجات. اتصل على والده، تعرفون عنده ضيوف وجاء يركض وفرح باستقامته وصلاحه، دخل الإسعاف وإذا يسمع الكلمة لا إله إلا الله وهو يكرر، يقول دخل فزع وهو يسمع يقول كأن ماء رش على قلبي وهدأت مصيبتي كلها. وقف عند رأسه ثم ودع هذا الإنسان. الناس يعزون، قال لا أنا أحمد الله سمعتها غضة طرية منه. ثم ختم له بخاتمة طيبة على صلاة وصلاح وعبادة، هذا توفيق، يعني بمعنى ما كل إنسان يستطيع لها. الآن نستطيع لكن عند الأجل الله أعلم من يستطيع لها. ولهذا التوحيد له أهمية كبيرة جدا جدا. مصيبتنا أن يكون عباد القبور إذا جاءتهم الشدائد ذهبوا إلى قبورهم وأصنامهم بدلا من أن يلجأوا إلى الله، يودعون بالمعاصي وبالآثام. وهنا أنبه على معنى أيها الإخوة، نحن في زمن أسأل الله أن لا يختم لنا بخاتمة سوء، وسألوا الله أن لا يزيغ القلوب بعد إذ هداها. أصبحنا نشاهد سوء الخاتمة ونراها رأي العين صباحا ومساء، أقوام يموتون على زمر وآخرون على خمر وآخرون على فجور وخنا وزنا ومعاصي وفسق. نعوذ بالله من قسوة القلوب وبعدها عن علام الغيوب. فيعطينا أن التوحيد أمره مهم جدا، تبدأ به وتختم به. هنا معنى لطيف جدا ينبغي أن تتأمله أيها الإخوة، ما من عبادة تلازمنا حياتنا كلها في أوقاتنا وفي أزمنتنا كلها إلا التوحيد. الصلاة الآن صلينا العشاء صح؟ ما عاد عندنا صلاة تستطيع توجب علينا إلا الفجر. الزكاة في السنة مرة، الصيام في العام مرة، الحج في العمر مرة والباقي لا. لكن التوحيد ما تستغني عنه طرفة عين أبدا، ما تستقل والله هذا الوقت يمكن أستغني عن التوحيد، انتظر إن شاء الله بعد العصر يأتي التوحيد وبعد أبدا، ما تستغني عنه طرفة عين إطلاقا. وهذا يشهد عليه على أهمية عظيمة أن التوحيد يعيش مع الإنسان ويستمر به دائما. ذكروا من أهميته أن الله سبحانه وتعالى جعل التوحيد حياة وروحا للإنسان، بل ونقول ونورا وهداية. ألم يقل الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه؟ هذا ميت، موت شرك، موت معتقد، موت قلب، أحياه الله بأي شيء؟ هل بالصلاة والصيام والزكاة؟ لا، أحياه الله إيش؟ بلا إله إلا الله، بالتوحيد. ولهذا التوحيد لا يستغني عنه الإنسان إطلاقا. ويحتاج الإنسان أن يكون دائما حيا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الكافر والملحد هذا ميت، وإنما الحي هو من قال لا إله إلا الله، هذا الذي يحيى قلبه وتحيا جوارحه ويحيا سمعه ولسانه وبطنه، كل شيء يحيا بأن يستعمل في طاعة الله تعالى. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الحكمة من إرسال الرسل في قوله تعالى إيش؟ من أين أخذناها؟ ولقد بعثنا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الحكمة، ما ذكرناها من ضمن المنزلة أن التوحيد من أجله أرسل الله الرسل. الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يأتوا للناس ملوكا يديرون الناس، وإنما جاءوا ليصلحوا قلوبهم وعقولهم وجوارحهم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يأتوا ليعالجوا مشاكل الناس الداخلية، وإنما جاءوا ليقرروا عبادة الله تعالى في الناس ويقيموها فيهم سلوكا عمليا يستفيدون منه. وجاء في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة، والله يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وما تجد أمة من الأمم إلا والله قد بعث لها رسولا. سيأتينا لما ذكرنا سابقا الله بعث من الأنبياء 124,000 نبي، ومن الرسل 312 رسولا. تصبح الأمم ولا أحد أحب إليه من العذر من الله تعالى، يعني بمعنى الله أقام الحجة على العباد، يمتثلون أو لا يمتثلون الناس جعلت لهم الاختيار في الامتثال وفي غيره، وإن كان امتثالهم سبب لسعادتهم في الدنيا والآخرة. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. ليش؟ أن الرسالة عمت كل أمة. نعم، أن الرسالة قد عمت كل أمة لا شك، ولهذا قال العلماء إن الأمم التي لم يأتها رسل يسمون أهل الفترات. وهنا جاءت كلما ألقي فيها فوج، يعني النار، سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، والله لا يعذب أحدا إطلاقا حتى يبعث الله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله يقول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل عليهم الصلاة والسلام قد بيّنوا للناس كل شيء، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، بمعنى الله أرسل للأمم كلها من يقول عد ما من أي كم عددهم وأي الأمم وأين مواقعهم وأزمنتهم، هذا الله ذكر منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص، لم يخبرنا الله تعالى بالتفاصيل كاملة لأخبار الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. السادسة أن دين الأنبياء واحد. نعم، دين الأنبياء واحد، من أين أخذناه؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، كل أمة رسول أن اعبدوا الله. والدين الذي جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام هو الإسلام وهو التوحيد، والله قد قال في كتابه إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فائدة صغيرة جدا هنا، يقول العلماء إن الإسلام أطلق في النصوص الشرعية إطلاقان، الإطلاق الأول إطلاق عام، الإطلاق الأول الإطلاق العام، ويشمل جميع ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فنقول نوح على الإسلام، هود على الإسلام، إبراهيم على الإسلام، عيسى على الإسلام، موسى، محمد على الإسلام، هذا يشمل جميع ما جاءت به، والدليل عليه إن الدين عند الله الإسلام. الإطلاق الثاني وهو الإسلام الخاص، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ودليله بني الإسلام على خمس، هذا إسلامنا نحن وليس إسلام الأمم السابقة، لأن إسلام الأمم السابقة إسلامهم مبني على أصول ما ندري عنها، لكن إسلامنا نحن جاء مبنيا على هذه الأركان الخمسة. أسألك عن الإسلام، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا لا، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذا هو الذي عندنا إسلامنا نحن. أما الأمم السابقة بتفاصيله الله أعلم بها، لأن لم يرد عندنا شيء ذلك. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. نعم. ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. سبحان الله، دائما الآيات للترك في التوحيد لا بد أن يأتي باب المقابلة فيها. الآن لو سئل الإنسان أنت تعبد الله؟ أقول نعم، لكن لا بد أن نضيف إليها الله إله، لكن لا بد أن أنفي عبودية غيره. وهنا جاءت أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، لا إله إلا الله، لا بد من الاثنين، فما يكفي أحدهما دون الآخر. بمعنى لا تتحقق لك العبودية كاملة، بل لا تكون عبدا حقا إلا أن تكفر بالطاغوت، أن تكفر، أن لا تشرك به شيئا، أن لا تعبد معه غيره إطلاقا. فلا يكفي مجرد. الآن نجد من الناس الآن كمثال بسيط، ما يوجد الآن عند الحرم وناس يطوفون بالبيت، عبادة لله ولا لغيره؟ لله. عبادة لله، يصلي عبادة لله. تسأل تصلي لمن؟ قال أحد يصلي لغير الله. ثم يصوم، وحد يصوم لغير الله، فيقول لا أنا أصوم لله ما أصوم. لكن لما طاف وانتهى وصلى وانتهى، جاء يسأل أحد الحضور قال يا أخي جزاكم الله خير، ما عندكم قبور أولياء صالحين نطوف بها نزورها؟ فهل هذا نسميه عابدا لله تعالى؟ لا، وإنما هذا لم يأتي أن لا يشرك به شيئا، اجتنب الطاغوت، يعني بمعنى أن يترك عبادة غير الله تعالى. وكم من الناس يقول أنا عبد لله، ولكن إذا فتشت وجدت عنده عبوديات لغير الله تعالى، إما أن يكون عبد لهوى، سماه النبي صلى الله عليه وسلم أتيس عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميس، عبد الخميلة. لكن الخطير إذا عبد الشياطين أو عبد القبور أو عبد الصالحين والأولياء، فلا شك أن لا يبقى معه من الإيمان شيء، بمعنى كأنه نقض العبودية التي لله، فلا يستفيد منها ثمارها من الجنة وما يتعلق بها من الأحكام. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. لا شك، قاعدة عندنا، كل ما يعبد من دون الله يسمى طاغوت. الآن القبور تسمى طواغيت، الأحجار طواغيت، الأصنام طواغيت، الأشجار التي تعبد طواغيت. طيب لو سئلنا الملائكة يعبدونهم الناس يسميهم طواغيت؟ لا. ولهذا قلت لكم لما شرح من الشيخ سليمان رحمه الله استثنى من عبد وهو راض يسمى طاغوت. وهو الناس بعضهم الآن قد يعبدون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا مصر. قد يعبدون قبور الأولياء، رجل صالح تقي، ومع ذلك تسأل ماذا حدث؟ قال نعبده. رأيت قبرا لأحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه في إحدى الدول، لا أحتاج إليه. فقالوا هذا الصحابي أظنه رضي الله عنه فلان تميمي رضي الله عنه وأرضاه، ذهب للجهاد وقتل هناك. لما جئنا وإذا بساحات حوله وقبة ومعلق عليها أستار وآيات الكرسي وأدعية، رضي الله عن هذا الصحابي وأرضاه. خرج يحارب الشرك وأصبح قابره الآن الناس يشركون به، حتى رأيت عجبا الناس إذا أرادوا يختنون أطفالهم يأتون بالطفل الصغير ثم يضربون بالدفوف إلى أن يصلوا يسمون حرم الضريح، ثم تجدهم يدخلون بالطفل يطوفون به حول القبر عدة مرات رجاء البركة، ثم يخرجون يختنونه. قلت ليت شعري لو خرج رضي الله عنه يرى ما حال الناس، هل نسميه طاغوت هو رضي الله عنه؟ لا، فإن هذا عبد وهو غير راضي فما يضره شيء. ولهذا قال الطاغوت كل من عبد من دون الله يسمى طاغوتا، لكن نضيف من عبد من دون الله تعالى وهو راض، هذا هو الذي يسمى بالطاغوت. قلب الشريط. هذا المسح الشريط قلبوه عليه. طيب. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل. الأول عظم هذه عند السلف، وهو قال ابن مسعود يرى عليها خاتمه وصية، وهذه الوصية ترى لنا جميعا أيها الحبة، ما هي وصية لابن مسعود يقولها أو للصحابة، وصية للأمة، واشتملت على عشر مسائل، اشتملت على ترك الشرك وعلى عدم أكل أموال الناس بالباطل والبعد عن المعاصي وعدم أكل مال اليتيم، كلها جاءت بمسائل متنوعة. ينبغي للناس أن يستفيدوا من آيات الله تعالى أحكاما ومعتقدا وتوحيدا وشريعة، حتى يصبح الإنسان يعمل بدين الإسلام، ما هو يأخذ يقول أنا ما أريد إلا التوحيد والباقي ما أقبل به، لا، الصلاة جزء من التوحيد، الصيام جزء من التوحيد، الحج كلها تجد ما من عبادة إلا وتجد فيها التوحيد واضحا. سبحان الله، الحج أول ما نهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كلها تبدأ بالتوحيد وتختم، ما في إلا توحيد، فالإنسان ما يستغني عن التوحيد في أي عبادة أصلا. نعم. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأ الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. قرأنا آيات الإسراء؟ لا لا لا، هذه موجودة عندنا، شوفون النسخ، عندي نسخة لكن نسيتها. ها؟ موجودة في المسألة. طيب، ما كملنا الآيات. طيب، ولذلك الشباب يقول اختصار، وشلون اختصار؟ مؤلف رحمه الله الآن أورد الآية ولكنه في الاستنباط سرد كل مسائل متعلقة، لا تجعل مع الله إلهًا آخر، وفي الآخر ولا تجعل مع الله إلهًا، هذا مذموما وذا مدحورا وذاك مخذولا، كل هذا وضمنها في بينهما كثير منها 18 مسألة، احنا ما أخذنا إلا واحدة بس. ماذا قالت الإخوان جزاهم الله خير، يقول طولت علينا ما ندري شو نسوي. ظهر الشباب متعودين على الوجبات السريعة، يطلع يلقى كنتاكي جاهز 3 دقائق شوي يطلع هو وياه، أو بروستد أو بشورمة بس يقطع وكله خلاص تملى بطنك، بس ما يجمل. احنا نقول لإخواني احنا نملى بطننا بالتفاخات مليانة تملى البطن لكنها هوا ما فيها شيء، وإذا سألت قال الحمد لله شبعان، ما هو شبعان إيش، ما في شيء فيه. فهنا ما تقول لا المفروض أن نقرأها كلها وهي مسجلة عندي، بس أنا أردت أن نأخذ رأس المسألة، وذلك قراءة المسائل مهمة جدا. المقصود يعني أن ركزنا على قضية وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم جاءت على تفاصيلها ما يتعلق بها إلى آخرها، حتى يبين أنها بدأ بالأولها ولا تجعل مع الله، ثم جاء ختمها لا تجعل، ثم ضمنها الدعوة إلى التوحيد، ويعطي أن الإنسان في حاجة إلى التوحيد دائما، وأن عباداته من بدايتها إلى نهايتها إذا لم يكن التوحيد هو القاعدة فإن أعمالك ما تستفيد منها. الآن كمثال بسيط، الكفار ألا يوجد عندهم أعمال صالحة؟ ها؟ الكفار ما يوجد عندهم بر والدين، ما يوجد عندهم صلة أرحام، ما يوجد عندهم إنفاق في أعمال البر، ما حد يقول لك لا والله كافر ما عندي شيء، لا بالعكس. كنت يوما في قاتل الله له أظن في لا أدري أنا في أي نيويورك وإلا في واشنطن لا أدري، المهم كانت مباني ضخمة جدا، يمكن العماير فيها على أكثر من 300 شقة وكلها يسميها أبراج. سألت ما شاء الله العماير منه، قال يهودي شايل كبير أوقفها على إسرائيل وقف، عمل صالح ولا عمل سيء؟ لا، إن كان أوقفها على أطفال ولا على أيتام ولا على أرامل يعني يصير من أعمال عامة، لكن تشعر أنه ما هو الوقف عند المسلمين، ترى حتى عند غيرهم، والأمثلة ترى على هذا كثير. ويمكن ذكرت لكم لما كنا في أمريكا، كنا وقلت لكم يمكن ذكرتها في الدرس، نفطر في رمضان وكنا في المركز الإسلامي ونرى يعني ما شاء الله مرتبين، ما عندهم تمر هناك، نفطر على موز برتقال تفاح يعني خبز صار ما عندهم تمر أصلا يبدأون به ولا شيء، ومستمر هذا. سألت ما شاء الله منه وين تجيبون هذا؟ قال عندنا هذا نصراني في المنطقة لبناني للسنوات، إذا جاء رمضان كل شيء عليه يجهز للناس. إيش نقول؟ هذا أعمال جيدة ولا عمل رديء؟ نقول والله رجل محقق في الزبالة، إن الله لا يعز هذا الدين، الرجل فاجر ما يضر المسلم. وأذكر يعني في إحدى البلدان يعني امرأة رئيسة محافظة أو منطقة تكفل 80 داعية على حسابها الخاص يدعون الإسلام نصرانية، وله يعني تقول والله ما يمكن، الناس يوجد عندهم، لكن هذه الأعمال ما يستفيدون منها شيء. هي التي قال الله فيها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نعوذ بالله الناس يوم القيامة فلا نجد أعمالنا بين أيدينا، نرجو بر نرجي ثوابها ثم تصبح سدى تضيع. وهذا يدل على أن التوحيد هو القاعدة دائما بأعمالنا كلها. نعم. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، يعني هذه الآية اشتملت على أحكام عظيمة جدا. نستفيد رحم الله الشيخ محمد فقه عجيب جدا، لو كان بالنسبة لنا نقول وش دخل حقوق العشرة، دخلنا في التوحيد وبس وريحنا من الباقي ما نحتاج، لكن يعطينا أن الإسلام عقيدة وشريعة، وأن هذا الدين ما يؤخذ من جانب المعتقد دون البقية. سبحان الله، إذا لم يكن عند الإنسان معتقد متمكن فلا تراه يعمل بالشرع عملا طيبا أبدا. صحيح يصلي لكن الصلاة مهلهلة، ما يراقب الله تعالى فيها، ما يستشعر معية الله تعالى واطلاعه عليه، يضعف عنده قضية التأثر والعمل والإنقياد، السبب لأن التوحيد عنده مهزوز. لكن إذا كان التوحيد مضبوط فستجد تأثير على الحقوق العشر اللي ذكرها كلها أوامر ونواهي. نعم. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. يعني هذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، التي عليها خاتم وركز عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، يدلنا على أن الرسول كان يهتم بقضية التوحيد في أول دعوته وفي آخرها. ونجد يعني من العبادات من أوائل ما شرع من الأحكام الصلاة، ومع ذلك ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركز، أليس في آخر حياته قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، مركز على التوحيد وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة صلى الله عليه وسلم وعنده التوحيد أهم شيء وقضية عنده. وهنا لابد أن نهتم بقضية التوحيد. بعده الثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى علينا. المسألة 24 إذا لم نمشي في كتاب الباب الثاني الرابعة عشرة إيش؟ الثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى علينا. يعني من اللطائف الصغيرة، يعني سبحان الله في دول الكفر ما يحبون رقم 13، ولا أدري لما. في حد عنده فائدة يفيدنا بها؟ الأسانسيرات ترقى الدور الثاني عشر الرابع عشر على طول، ما يجي 13 إطلاق، ولا أدري هل هم يتشاءمون بهذا العدد أم لا. أما نحن فربنا وتر ونحن نحب الوتر، ولهذا صلاة الوتر تصح إعداء 11 وتصح 13، ونقف على هذه المسألة باقي يعني بعد نعلن استفتاء المسائل نقراها على هذه ما فيها استفتاء ما نحتاج لا بد من قراءتها لأنها استنباط من الباب لا بد أن نكون فيه إطلاقا. الثالثة حق الله على العباد في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه. الأسئلة هذه اقر علينا من الشهر شوي بعد. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. معرفة حق العباد الذي لهم عند الله تعالى ألا يعذب أحدا منهم لا يشرك بالله تعالى. وهنا سيأتينا إن شاء الله أن الشرك الأصغر أعظم من الزنا وشرب الخمر. قال والنبي وحياتك وما شاء الله وشئت، قال جمع من أهل العلم أنها أعظم من الزنا، والناس تنطلق بلسانه ما يدري. لعموم قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر، واستدل كثير من أئمة السلف على أن الشرك صغيره وكبيره لا يغفر أصلا، وسيأتي إن شاء الله ذكر الخلاف في هذه المسألة. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. نعم يعني أكثر الصحابة ما يعرفونها. ليه؟ من أين أخذناه؟ من قول معاذ الله ورسوله أعلم ما أدري. ومعاذ من أفقه الصحابة رضي الله عنهم وألصقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بها بعد ذلك معاذ رضي الله عنه. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. هنا نبدأ على مسألة هذه أدب في الطلب. سبحان الله، العلم ليس كل أحد يعطى إياه. الآن لو جئت وضعت درس كامل في أحاديث الرجاء كلية ستجد الإنسان طيب أنا ليش شد على نفسي؟ الله أرحم ورحمتي وسعت كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد رحمة بعباده من هذه الأم بولدها. ليش شد على نفسي بصيام وقيام وقيام ليل وسنن الرواتب وغيره؟ الله رحيم. فهنا يقال إذا خشي على الناس أن ينطلقوا إلى المعاصي فلا نعطيهم أحاديث الرجاء مطلقة، وإذا كان الناس في جرأة على المعاصي فإن نأتيهم بأحاديث الوعيد حتى يكون سبب لردعهم. ومن هنا قيل إن الرجاء والخوف كجناحي طائر يمشي بهما الإنسان، فلا نغلب الرجاء ولا نغلب الخوف بل نجمع بينهما جميعا. هذا معاذ كتمها على الناس خوفا على أن يقعوا في المعاصي، ما دام من ليس عنده شرك سيغفر الله له ولا يعذبه تلقائيا. لماذا أنا أشدد على نفسي في كثير من الأمور؟ أنطلق إلى رحمة الله الواسعة. لكن نقول دائما الله غفور رحيم وهو شديد العقاب، فلا تأخذ بواحد دون الأخرى. نعم. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. نعم، ينبغي لنا أيها الأحبة أن نستبشر المسلمين بكل خير. انتصر جيش الإسلام استبشرنا، نزل غيث على الناس استبشرنا. قد نقول وجد عندنا عابدا صالحا تقيا عالما ورعا استبشرنا به وفرحنا به أشد الفرح. ما نكون همنا مجرد أن حظوظنا الذاتية، بل نستبشر بكل خير يصل للمسلمين. ولهذا قال معاذ أفلا أبشر الناس؟ الناس والله ستفرح يا رسول الله. قال لا، فإن الناس ربما اتكلوا، يعني بمعنى نظروا إلى البشارة ولم ينظروا إلى التنافس في الأعمال الصالحة. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. نعم، هذا منهج دائما أصحاب المعاصي. ما عندنا منهج صغير جدا من الناس من يأتون الشباب أهم شيء صلي، كل شيء لا تقطع الصلاة والباقي خذ راحة ما في مشكلة. تجد الشباب يصلون ويواظبون مثل ما تجدون في رمضان تمتلئ المساجد، صح وإلا لا؟ وما أن ننتهي من التراويح إلا جلسوا على الجشوش إلى الفجر، عري ورقص وفساد ومعاصي، وإذا تفعلت قال الحمد لله أنا ما أقطع الصلاة أبدا. هذا الآن الاتكال على سعة رحمة الله. نقول رويدة أيها الحبيب، محمد صلى الله عليه وسلم ما ينام الليل خائف، ويقول لعائشة يا عائشة ذريني أتعبد لربي، ويقول أفلا أكون عبدا شكورا إلى غيره. يعطي الإنسان ينبغي أن يكون حريص شد الحرص على أن لا يأخذ بسعة رحمة الله دون أن يأخذ الخوف من عقوبة الله تعالى. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. ينبغي أن ندرب أنفسنا على هذه في كل مسألة ولا تجر على أن تفتي الناس بغير علم. أقول إخواني مشكلة يعني يظهر على الإنسان بعض المرات مظهر اللحية والسمت فتجد في الحرم الناس تسارعون إليه، وقد يكون بعض الشباب ما هو تخصص إطلاقا لا علم شرعي ولا غيره فيشوفون أحسن الله إليك شيخ يلتفت نعم يهز راسه ثم يسمع السؤال والله اللي يظهر لي ما في شيء. وتجد من أمثلة بعض الشباب تجد في الحرم يجلس على كرسي أحد المشايخ بس مسترخي تعبان ومرهق ثم يأتي الناس يستهتونه لقى والله الشغلة زينة سهلة يعني والشيخ وش الفرق بينه وبينه اللحية واحد والثوب قصير والحمد لله يمكن جسمها أحسن من الشيخ ولا شكله. وتجد على طول فتح نور على الدرب ولا سؤال على عبر الهاتف مباشر. نقول لا يجوز لك إطلاقا أبدا أن تجر عن الفتية. ينبغي الإنسان أن يتقي الله فلا يقول على الله بغير علم. حتى قال العلماء إن من ليس عنده علم إذا أفتى الناس وأصاب الحق فإنه آثم. ليه؟ لأن هصر قال على الله بغير علم جرأ على القول. طيب أصاب الحق ولو أصاب لأنه إصابته ما قصد ما يديه حق ولا باطل وإنما جاء برأي من عنده. فأنا يصبح الإنسان يتق الله يضبط لسانه ولست مسؤولا إطلاقا عن هذا الأمر. يعني إذا كان عندك بينة ومعرفة 100% ما في مشكلة أخبرنا. نحن في بلاء عظيم سواقين الباصات في الحج يفتون الناس فينزلون الناس في يوم عرق مزدلفة يأخذون جمار ومشي. طيب ما كملنا في إبابين ثلاثة انشينا أنا ساكن مكة من 50 سنة وأنا جالس. وكل من سكن مكة يصير مفتي. أذكر قصة من اللطائف كان أحد الأحبة قدم إلى هذه الديار لطلب العلم وكان أمنية كبيرة جدا أن يطلب العلم في المدينة. وكان سمت العلماء عندهم أنهم يلبسون الثياب الجلابيات وبلدهم ما يلبسون للعلماء سمت. يقول لما جاءني الخبر بأني قبلت في الجامعة الإسلامية فرحت أشد الفرح وأنتظر متى أرجع لأصبح عالما لبلدي أنفعهم وأفتيهم. يقول سعرك حجزوني على الطائرة السعودية. لما ركبت وناظرت ولا ما شاء كلها ثياب قلت ما لا إله إلا الله هذه كلهم مفتين معنا. يقول نزلت المطار ودخلت المدينة وإذا كلها قلت ما شاء الله العلم ليس غريب هذا مدينة الرسول هي موطن العلماء كلهم. يقول ثم لما درست وإذا ليس هذا الثوب رمز للعلم ولا لغيره. وهو واقع الشباب الآن يظن كل واحد عليه لحية وثوبه قصير يفتي على طول ويجرى عليه. نقول رويدك رحم الله مشايخنا رحمة واسعة. يعني شيخنا البراك حفظه الله يعني يسأل في بعض المسائل وأنا معه في المجلس يحيل على دار الإفتاء يقول الله أعلم ما عندي فكرة في هذه المسألة اسألوا غيره. وهو من مصاف العلماء الكبار وما أكثر ما سمعناها من مشايخنا. وهذا يجب أن نؤدب أنفسنا كأنها تربية لنا. نعم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. نعم يجوز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض لكن ما أتي أقول يا شباب والله نبغى 5 6 ونختار لا. لكن إذا كانت هناك مسائل وفي الناس عامة فإن يختار أفضلهم وأميزهم فيعطى من العلم أكبر. كان مشايخنا في السابق لكن الآن تغير الوضع كانت دروسهم درجات. المبتدئ له المتون الصغيرة والكبار لهم دروس أكبر يعني يوسع لهم والمتقدمون يعطون من الدروس ما هو أوسع من هذا الأمر يعني بمعنى يخصه تدريجي. مصيبتنا نحن نريد العلم إلى أعلى مستوى وهذا نعتبره من السلبية. أن تظن أنك ستصل إلى قمة العلم وأنت ما بدأت بصغاره. لا لو جينا واحد يا أخوان مفروض أن قرينا 3 رسول قبل هذا قبل القواعد الأربع قال يا أخي كلهم كبار شوف شكالهم في 3 رسول هذا حب الصغيرين قال أنت متوسط عطهم إياه لك إحنا كبار شوي. يقول رويدك ما في إلا بالأصل لترقى ولهذا لا مانع أن يخصص أحد بشيء من العلوم والاستفسار دون غيره. نعم. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. هذا ذكرنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين لأبيه وأمه ينام على الحصير ويمشي في الطريق وحده وربما مشى حافيا بأبيه وأمه وتأخذ الجارية بيده ليقضي حاجتها ويجلس مع الصبيان يسلم عليهم ويركب الحمار صلى الله عليه وسلم، ما كان عنده إطلاقا فيه من الكبر والغطرسة والطغيان والتجبر صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق على الإطلاق. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة، يعني نضاف إليها جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطير، أما إذا كانت ما تطير فلا يجوز أن يردف عليها أصلا، لأن لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز المسلم إطلاقا أن يضر بها. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. من أين أخذنا؟ أول شيء من الإرداف، فما يردف إلا يعني الخاصة، صح وإلا؟ الثاني خصصه بهذا العلم دون غيره. الثالث إعطاءه النبي صلى الله عليه وسلم توجيهات خاصة به لا تخبر الناس فيتكلوا، سأله وما استطاع إجابة ثم أعطاه. وفي بعضها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني أحبك فضيلة عظيمة، يعتبر هذه أعظم بشرى للعبد أن يأتي الرسول فيقول أني أحب الله، لأن من أحبه الرسول فإن الله يحبه. المصيبة يقول ابن القيم كلام جميل جدا، ليس المهم أن تحب أنت الله ورسوله، فإن الأمر سهل، ما في أحد يقول أنا أحب الله، لكن الأهم أن يحبك الله ورسوله. قد أنا أحب الله ورسوله والله لا يحبني، قد أحب الرسول والرسول ما يحبني. ولهذا عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه وأرضاه والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، لما قال صلى الله عليه وسلم لا يعطين الراية رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يقول ما كنت أتمنى أن أكون أميرا إلا لأني أريد هل أكون ممن يحبه الله، هل أكون ممن يحبه الرسول، لا يدري الإنسان. هذا فضل عظيم جدا ذلك. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة، وهي مسألة إيش؟ التوحيد. مسألة التوحيد أعظم المسائل هي مسألة التوحيد، والناس في حاجة إلى أن يبين لهم هذا الأمر، ولهذا بينها الله في كتابه، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابة رضي الله عنهم، مهمة جدا أن تغرس في نفوس الناس. خلصنا؟ أحسن الله إليك. طيب نكتب على هذا ولا نجيب ولا على سؤال عن يعني ما نصير نقطع، خلنا نكمله ونتحمل المسؤول. الله يحسن الله. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.